ستر العورة والصلاة العديد من الأدلة منها قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة عند جماهير أهل العلم. وحكى ابن حزم الاتفاق على تفسير قوله مسجد بالصلاة. وإن كان طارق يظن أن المراد بالثابتة قالوا لأن هذه الآية نزلت في العهد الأول عندما كان الطائف يطوف بالبيت عريانا، فهذا التفسير إنما هو سبب النزول ويعبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو محرر عند أهل العلم من أهل الأصول وغيرهم. ويدل على وجود ستر العورة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد بالحائض البالغ التي قد بلغت سن التكليف. وقد انعقد الإجماع على وجوب تغطية العورة في أثناء الصلاة. قوله فيجب بما لا يصف بشرتها، فإذا ستر الإنسان عورته فيسترها بالثياب التي لا تصف البشرة، أي لا توضح اللون الذي تكون عليه البشرة من البياض أو السواد. وأما حجم البدن وحجم العورة فهذا ليس مما يشترط في سترة الصلاة، فلا يشترط أن تكون السترة غير مبينة لحجم العضو، لأن هذا لا يمكن التحرز عنه. ولا يشترط في الساتر للعورة أن يكون من الثياب المنسوجة، فبأي شيء غطى الإنسان عورته فإنه حينئذ يكون قد غطى به عورته. قوله وعورة رجل انتقل الآن إلى مبحث آخر، وهو تحديد العورة التي يجب على الإنسان أن يغطيها في أثناء صلاته. وقبل أن ندخل في هذا نبين أن العورة تختلف من باب إلى باب آخر، وليست العورات متساوية في جميع الأبواب. ونمثل لهذا بمثال: المرأة عند زوجها لها لباس، وعند قرابتها من النساء لها لباس، وعند المحارم لها لباس، وعند الرجال الأجانب لها لباس، وعند الصلاة لها لباس. فدل هذا على أن ما يجب تغطيته من الجسد ليس على حال واحد في جميع الأبواب، وإنما يختلف حكم المكلف من باب إلى آخر. ومن هنا فنحن نتكلم في هذا المحل عما يجب ستره من العورة في أثناء الصلاة. أما عورة النظر فهذه لها باب آخر لا تبحث هنا. قوله عورة رجل وأمة، المراد بالأمة المملوكة التي يجوز بيعها وشراؤها، وكانت موجودة في الزمان الأول. وقوله وأم ولد، المراد بأم الولد المملوكة التي وطأها سيدها فأتت بولد من سيدها، فهذا الولد حر لكونه منسوبا إلى والده الحر سيد الأمة. وأمه يقال لها أم ولد لا يجوز بيعها، وتعتق بموت سيدها ولا ترث شيئا من ميراث السيد. قوله ومعتق بعضها، يعني إذا كان هناك أمة مملوكة لأكثر من شخص فعتق بعضها لسبب من الأسباب وعجز عن إعتاق الباقي، مثل من كان نصفها حرة ونصفها الآخر مملوكا، هذه يقال لها معتق بعضها. هذه الأصناف العورة في حقهم من السرة إلى الركبة. النوع الآخر بالنسبة للأمة وأم الولد والمعتق بعضها، وقع اختلاف بين أهل العلم في عورتها، فطائفة قالت بمثل ما ورد في المذهب، واستدلوا عليه بما ورد في حديث عمرو بن شعيب: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيرة فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت سرته إلى ركبته عورة. وقد رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد، ولكن كثير من أهل العلم يضعف هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على الأمة أن تغطي ما يستتر منها غالبا، قالوا لأن هذا هو لباس النساء من الإماء منذ العهد الأول، وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع، فدل هذا على أن بقية البدن تقوم بستره. قوله: وكل الحرة عورة، يعني في الصلاة إلا وجهها، فالوجه لا يجب على المرأة تغطيته في أثناء الصلاة، هذا في عورة الصلاة. أما عورة النظر فلها باب آخر يتحدث عنها في باب النكاح، ولعله إن شاء الله يأتي البحث فيها. هذا هو المذهب، أن المرأة في الصلاة يجب عليها أن تغطي يديها وقدميها، واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. وجاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن اليدين ليس مما يجب على المرأة تغطيته في الصلاة، فلو صلت وقد كشفت كفيها وغطت عضديها صحت صلاتها. وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وجماعة من أهل وأبي حنيفة أيضا، واستدلوا على ذلك بتفسير ابن عباس لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الوجه والكفان. وذهب طائفة منهم الإمام أبو حنيفة إلى أن القدمين أيضا لا يجب على المرأة تغطيتها في الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأن الأحاديث الواردة في تغطية القدمين فيها كلام من جهة إسنادها، والأحاديث التي أمرت المرأة بتغطية شيء من بدنها لم يذكر فيها القدمان. ففي حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلم يذكر القدمين. وكون المرأة تغطي القدمين والكفين أحبط لها وأبرأ لذمتها بيقين، مع أننا لا نقوى على إيجاب ذلك. قال المؤلف: وتستحب صلاته، يعني صلاة الرجل في ثوبين. ومن أمثلة ذلك أن يكون عنده القميص في مثل ما يسمى بالثياب، وتحت القميص هذا يكون هناك السروال والفنيلة، فهذا يقال له بأنه قد صلى في ثوبين. وهكذا أيضا من صلى في رداء وقميص وإزار، فالقميص ثوب والرداء والإزار تحته ثوب آخر. وهكذا هؤلاء كلهم يقال بأنهم قد صلوا في ثوبين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان، مما يدل على أن الأفضل الصلاة في ثوبين، وأن من صلى في ثوب واحد فإن صلاته مجزئة. وتلاحظون أن من صلى في ثوب واحد وجب عليه أن يكون ثوبه ساترا لمحل العورة، فلو كان يصف البشرة ويبين لونها فإنه حينئذ لا يصح له أن يصلي فيه. قوله ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، فإذا لبس ثيابا تغطي ما بين الفخذ وما تغطي ما بين الركبة والسرة فإن ذلك يجزئه في صلاة النفل لكونه قد غطى عورته. وتلاحظون أن الفقهاء يعبرون بقولهم عورة الرجل من السرة إلى الركبة كما عبر المؤلف هنا، ولكنهم يريدون ما بين السرة والركبة، لأنهم يجعلون السرة والركبة ليست من العورة، ومن هنا فكان الأولى بالمؤلف أن يجعل العبارة ما بين السرة والركبة حتى يكون متوافقا مع كلام أهل العلم. وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العورة بمثل ذلك، فقال ما بين السرة والركبة، وقال أسفل السرة وفوق الركبة، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم في شيء من هذه الألفاظ. وجمهور أهل العلم يرون أن الركبة ليست من العورة، وهذا هو مذهب أحمد ومالك والشافعي، ويستدلون عليه بأن الغاية لا تدخل في المغية، هذا هو الأصل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الركبة تدخل في حد العورة. أما بالنسبة للفخذ فجمهور أهل العلم يرون أن الفخذ من العورة وأنه يجب تغطيته، ولا يجوز للإنسان أن يكشفه في الصلاة، ولو صلى مبديا عورته لكانت صلاته حينئذ باطلة غير صحيحة. ويرون أن هذا الحكم يشمل أيضا عورة النظر، فلا يجوز للإنسان أن يكشف عورته عند الآخرين. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وبما ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، وفي لفظ إن استطعت أن لا ينظر إلى فخذك حي أو ميت فافعل، فدل هذا على وجوب تغطية الفخذ. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الفخذ ليس من العورة، واستدلوا عليه بما ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انحسر إزاره عن فخذه وقد عادوا من غزوة خيبر. ولكن أجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأوجه، منها أن الانحسار لم يكن برغبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقصده، ومثل هذا لا يستدل به على أن الفخذ ليس بعورة. وقالوا بأن المراد بلفظة الفخذ هنا الساق، بدلالة أنه قد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال انكشفت ساقه، قالوا فدل هذا على أنه لم تنكشف الفخذ وإنما المنكشف أعلى الساق. ومن ثم لا يصح الاستدلال بمثل ذلك على ترك الأحاديث السابقة، خصوصا أن الأحاديث السابقة أحاديث قولية وهذا حديث فعلي، فيحتمل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذه، فدخل أبو بكر ثم دخل عمر فلم يغطي، فلما دخل عثمان غطى، فسألته عائشة قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا الحديث حكاية فعل يحتمل الخصوصية به صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون المراد به أعلى الساق، كما قد أطلق مثل ذلك على كما أطلق مثل ذلك في عدد من الكلام كلام أهل اللغة. ولذا فإن الأظهر أن مما يجب تغطيته الفخذ. قوله وأحد عاتقيه في الفرض، يعني أنه يجب على المصلي صلاة فريضة أن يغطي حدود العورة وأن يغطي العاتق، لأنه قد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعلماء الحنابلة المشهور عنهم أنهم يقتصرون في ذلك على عاتق واحد، ويقولون يجب تغطية جميع العاتق، والمراد بالعاتق ما يكون بحذاء الكتف. وجاء في رواية عند الإمام مسلم لهذا الحديث أنه قال ليس على عاتقيه شيء بالتثنية، وأظن أن ذلك أيضا ورد في صحيح البخاري. ولذلك قال بعض الحنابلة بوجوب تغطية العاتقين، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجب ذلك، وحملوا حديث أبي هريرة على الاستحباب، قالوا لأن النصوص قد دلت على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة فنعمل بها. والقول الأول أظهر لحديث أبي هريرة، فإنه وارد في هذا الباب، ولا مانع من تقييد بقية الأحاديث بهذا الحديث. قول المؤلف وتستحب وصلاتها، يعني أنه تستحب صلاة المرأة في درع، المراد بالدرع القميص الذي يكون على البدن، وهو بمثابة الثوب بالنسبة في لغة أهل زماننا. قال وخمار، المراد بالخمار ما تضع المرأة مغطيا لرأسها، وملحفة أي الجلباب الذي تلتحف به، من مثل البشت أو مثل جلباب الصلاة الجلال، فهذا كله يقال له ملحفة، هذا هو الذي يستحب لها أن تصلي فيه. وإن والواجب إنما هو ثوب واحد يغطي سائر البدن. لكن هنا مسألة، وهي إذا كان جلال المرأة وجلبابها خفيفا يصف اللون الذي وراءه، فهل تصح صلاة المرأة به؟ نقول ننظر، إن كان لها ثوب أسفل من الجلباب بحيث يكون الجلباب لا يبرز شيئا من لون البشرة فالصلاة صحيحة، ويقال لها بأنها قد سترت عورتها. وأما إن كان الجلباب يبدي شيئا من لون البشرة التي تحته فحينئذ لا تصح صلاة المرأة به. قوله ويجزئ المرأة ستر عورتها، يعني ثوب يستر العورة سواء في فرض أو نفل. يبقى هنا مسألة، وهي أن رجلا وهو في الصلاة يأتري فحركت ثيابه فطارت، أو طار بعضها، أو تغيرت هيئة هذه الثياب فانكشفت بعض العورة، فهل يؤثر هذا على صحة الصلاة أو لا يؤثر؟ نقول ننظر، هل تعمد كشف العورة؟ فإن تعمد كشف العورة بطلت صلاته. وإن خرجت العورة بدون عمد ولا قصد منه فحينئذ ننظر، إن كان انكشافها انكشافا كثيرا بانت عورته كلها فحينئذ يلزمه إعادة الصلاة. الحال الثاني انكشفت وكان انكشافها قليلا، انكشف بعض العورة دون جميعها في وقت قليل، فحينئذ يجوز له أن يستأنف إذا غطى العورة في الحال. أما إن انكشف كثير من عورته فحينئذ لا بد من الإعادة، أو طال وقت انكشاف العورة فحينئذ لا بد من الإعادة. والدليل على استثناء ما لو كان الانكشاف قليلا في مدة قليلة ما ورد في حديث عمرو بن سلمة أنه كان يصلي بقومه فكان عليه بردة قصيرة، إذا سجد انكشفت عنه، فقالت امرأة واروا عنا أستقاريكم. قال المؤلف أو صلى في ثوب محرم عليه، المراد بالمحرم ما لا يجوز للإنسان لبسه، ومن ذلك لبس ثياب الحرير، ومن ذلك الثوب المغصوب المملوك للآخرين، ومن ذلك ثياب الذهب، الثياب المنسوجة من الذهب أو الفضة. بالنسبة للرجال، فإذا صلى رجل في ثوب حرير أو ثوب ذهب، أو صلى مكلف من رجل أو امرأة في ثوب مغصوب، فإن صلاته حينئذ تكون باطلة إذا كان هذا الثوب هو المغطي للعورة. أما لو قدر أن الإنسان لبس ثوبا لا يغطي العورة وكان الثوب محرما، فحينئذ هذا لا يؤثر على صلاته باتفاق. وهكذا لو كان الثوب المغصوب مغطيا لجزء من البدن ليس من العورة، كما لو غصب غترة، فحينئذ صلاته صحيحة بالاتفاق. أما لو غصب ثوبا فغطى به العورة وليس عليه شيء غير هذا الثوب، فحينئذ هل تصح صلاته أو لا تصح؟ قال فقهاء الحنابلة لا تصح صلاته. لماذا؟ قالوا لأن ستر العورة من شروط الصلاة ومن العبادات والقربات، ولا يصح للإنسان أن يتقرب لله بما هو معصية، ولبس الثوب المغصوب يعد معصية، فكيف يتقرب لله بما هو معصية؟ قالوا ويدل على هذا أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت معها نية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يمكن أن ينوي الإنسان التقرب لله بما هو بما يعلم أنه معصية وأنه ذنب. وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الصلاة في الثوب المغصوب والثوب المحرم، واستدلوا، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا بأن هذا المصلي عنده جهتان، هذا الثوب من جهة ستره للعورة يؤجر عليه ويثاب عليه، ومن جهة كونه مغصوبا هذا يأثم به، وكل منهما على استقلاله، لكن هذا الانفكاك إنما هو في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد انفكاك بين الجهتين لأنه فعل واحد. والشريعة عهد منها أنها لا تحكم على الأمور الذهنية المجردة، وإنما تحكم على الأفعال التي تكون في الخارج. والخلاف في المسألة قديم، لكن لو قدر أن الإنسان صلى في ثوب مغصوب ناسيا، فحينئذ تصح صلاته. قال المؤلف أو نجس أعاد، يعني أن المصلي إذا صلى في ثوب نجس أعاد. وهذا ينبغي أن يبحثه المؤلف في مبحث إزالة النجاسة التي ستأتي بعد قليل. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل إزالة النجاسة من شروط الصلاة أو أن النجاسة مانع من موانع صحة الصلاة، ويترتب على ذلك من صلى ناسيا بثوب نجس، فهل تصح صلاته فلا يؤمر بالقضاء أو لا يصح؟ إن قلنا إزالة النجاسة شرط وجب عليه أن يعيد الصلاة كما لو نسي الوضوء، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة. وإن قلنا النجاسة مانع من موانع الصلاة وليست إزالتها من شروط الصلاة، فمن صلى في ثوب النجس فإن ناسيا للنجاسة فإن صلاته صحيحة، كما هو قول مالك وبعض الحنفية، وهذا القول الثاني أظهر، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في نعاله، فجاءه جبريل فأخبره أن في نعاله قدرا يعني نجاسة، فخلعهما وهو في الصلاة. ولو كانت إزالة النجاسة من شروط الصلاة لقطع صلاته واستأنفها من جديد وأعادها، لكن لما أتم صلاته دل ذلك على أن إزالة النجاسة ليس من الشروط وإنما هو من الموانع على الصحيح. قوله لا من حبس، لا من حبس في محل، يعني أن العبد إذا حبس في محل مغصوب أو نجس فصلى فيه صحت صلاته، لأن هذا هو ما يتمكن منه. وألحق بعض أهل العلم بهذه المسألة ما لو كان المرء يخشى على نفسه إذا صلى في المحل الطاهر، فيصلي في الثوب النجس في المحل النجس لجلب السلامة لنفسه. مثال ذلك من كان يعذب ويضرب إذا صلى، فيصلي في مكان النجاسة من دورة المياه وغيرها. قوله ها هنا لا من حبس في محل النجس، فمن حبس في محل النجس ماذا يفعل؟ نقول إن كانت النجاسة يابسة فإنه يسجد ويجلس ويركع، وأما إن كانت النجاسة رطبة فإنه يركع ويومئ بالسجود والجلوس لئلا تتنجس ثيابه. وبعض أهل العلم قال بأنه يجلس على قدميه ولا يجلس على ركبتيه. قال المؤلف ومن وجد كفاية عورته سترها، يعني وجوبا، من كان عنده ثياب يتمكن بها من ستر العورة وجب عليه أن يستر جميع العورة، لأن سترها واجب من الواجبات، فيجب عليه أن يفعل ذلك. ويدل عليه قوله من لم يكن له ثوبان فليتزر في صلاته، قال وإلا في الفرجين، يعني إذا لم يكن عند الإنسان ثوب يتمكن به من ستر جميع العورة فإنه حينئذ يستر الفرجين، لأن عورتهما أشد وأشنع من غيرهما. فإن لم يكفهما، يعني إن كان عند الإنسان ثياب لا تكفي جميع الفرجين، فإما أن يغطي القبل وإما أن يغطي الدبر، فماذا يفعل؟ المذهب على أنه يغطي الدبر، وعلّوا ذلك بأنه ينفرج في الركوع والسجود. وبعض أهل العلم قالوا بأنه يغطي القبل، ولكل من القولين وجهه ودليله، ولا نعلم دليلا يرجح أحد القولين على الآخر. قوله وإن أعير سترة، يعني إذا أعير العريان سترة من أجل أن يتمكن من أداء الصلاة فيها لزمه قبول هذه السترة عند جماهير أهل العلم، قالوا لأنه لا تلحقه منة بذلك، وهو قادر حينئذ على ستر عورته بهذا الثوب الذي يعار عليه يعار له ولا ضرر عليه فيه، وحينئذ وجب عليه أن يقبل هذه السترة. لكنه الفقهاء قالوا لا يلزمه أن يطلبها، إن أعارها المالك وأعطاه بدون طلب لزمه القبول، وأما إن لم يعطه إياها قالوا لا يلزمه أن يطلب منه الإعارة لأنه يلحقه بذلك منة. وهكذا لو وجد ثوبا يباع فننظر إن كان ثمن هذا الثوب معتادا وهو قادر على دفع ثمنه وجب عليه الشراء، وأما إن كان عاجزا عنه فإنه لا يجب عليه الشراء حينئذ. قال ويصلي العاري الذي انكشفت عورته بسبب عدم وجود الثياب عنده وعجزه عن تحصيل الثياب، هذا يصلي قاعدا بحيث يضم أعضاءه بعضها على بعض ولا يتربع لأن في ذلك كشف لبعض عورته، وحينئذ يومئ ببقية أركان صلاته في القعود، يومئ بالركوع، يومئ بالسجود، وهذا كله على سبيل الاستحباب لأنه بذلك يستر العورة. قالوا وعناية الشرع بالشروط أعظم من عنايته بالأركان، ولو صلى قائما ركع وسجد فإن هذا جائز مجزئ. وقال الإمام وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة بأنه يصلي العاري قاعدا استحبابا، وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنه يجب عليه الركوع والسجود لأن النصوص الموجبة للركوع والسجود عامة لم تفرق بين العاري وبين الكاسي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، وهذا يستطيع الصلاة قائما. ولعل مذهب مالك والشافعي بوجوب القيام والقعود والركوع والسجود عليه أولى بعموم النصوص. قال المؤلف ويكون إمامهم وسطهم، يعني إمام العراة، يعني أن العراة يصلون جماعة، ويكون الإمام متوسطا بينهم، وظاهر هذا وجوب ذلك، ويصلون صفا واحدا لأجل ألا يرى بعضهم عورة بعض. قال ويصلي كل نوع وحده، يعني إذا قدر أن هناك رجال ونساء وجميعهم عراة فإنه حينئذ يصلي الرجال وحدهم ويصلي النساء وحدهن، فإن كان المحل واسعا صلى كل واحد من كل طائفة في جهة، وإن كان المحل ضيقا حبسوا أخذت ثيابهم فلم يعلموا كيف يصلون قيل يصلي الرجال أولا ويقوم النساء بالتوجه إلى الجهة المقابلة لجهة الكعبة جهة القبلة، ثم إذا فرغ الرجال صلى النساء واستدبر الرجال النساء. قال المؤلف فإن وجد، يعني إذا وجد المصلي العاري سترة قريبة في أثناء الصلاة فإنه يستر بها عورته ويكمل الصلاة ويبني على ما مضى ولا نلزمه بإعادة الصلاة لأن العمل الذي يؤديه عمل قليل. وأما إذا كانت العورة بعيدة يراها على بعد فاحتاج إلى حركة وعمل كثير فإنه حينئذ يذهب فيأخذ ما يسر العورة فيسر بها عورته ويجب عليه أن يعيد الصلاة فيصليها من أولها. قال المؤلف: ويكره في الصلاة السدل. المراد بالسدل وضع الثياب على الكتفين، الثياب التي لها أطراف مثل القبعة والبشت ونحوه، وطرحها على الكتفين بدون وضع بعضها على بعض، فإذا ضم الثوبين فإنه لا يسمى سدلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة كما في السنن من حديث أبي هريرة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القباء وهو يماثل البشت، قال: اتفق أهل العلم على أن السدل لا يدخل في حكمه، وعللوا النهي عن السدل بخشية كشف العورة، لأن يعني إذا لم يضم تضم الثياب بعضها على بعض فإنه حينئذ يؤدي ذلك إلى انكشاف العورة. قال المؤلف: واشتمال الصماء. المراد باشتمال الصماء أن يضع على بدنه ثوبا يشمل اليدين، بحيث إذا أراد السجود وأراد وضع يديه على الأرض رفع الثياب التي عليه من أجل أن يتمكن من وضع اليدين على الأرض. والعلة في النهي عن هذا انكشاف العورة، فإنه عند السجود إذا رفع الثوب ستنكشف عورته. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، وذكر منهما اشتمال الصماء. قال المؤلف: وتغطية وجهه. يعني أن من المكروهات في الصلاة أن يغطي المصلي وجهه، ومثله اللثام على فمه وأنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة كما في السنن، إلا أن يكون هناك سبب، فإذا كان هناك سبب مشروع فإنه يستثنى من مثل هذه المسألة. ومن الأسباب التي تكون مشروعة أن يكون هناك مريض بمرض في فمه يخرج رائحة قبيحة تؤذي المصلين، فحينئذ لا حرج عليه في تغطية وجهه من أجل ألا يؤذي الآخرين. قال: وكف كمه. يعني أن مما يكره في الصلاة أن يكف ثيابه فلا تسجد معه، ولفه، أي مما يكره لف الكم بلا سبب، لأنه قد ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. فمن كان لا يكف شعره ولا ثوبه قبل الصلاة فإنه يكره له كف الثوب والشعر في الصلاة من أجل ذلك. أما من كان يكف الثوب قبل الصلاة وعادته هي كف الثوب، فإذا صلى كافا ثوبه على طريقته وهيئته قبل ذلك فهل يكون مما ينهى عنه أو لا؟ قال الجمهور: نعم، هذا مما ينهى عنه بعموم الحديث، ولا كف شعرا ولا ثوبا. وذهب الإمام مالك إلى أن النهي يراد به من كف من أجل الصلاة، أما من كان يكف ثوبه وشعره قبل ذلك فإنه لا بأس أن يبقي شعره وثوبه مكفوفا في أثناء الصلاة. واستدل على ذلك بأن النساء من عهد النبوة كن يضفرن شعورهن، ولم يؤمرن بنقض ضفائرهن في الصلاة. قال المؤلف: وشد وسطه كزنار. الزنار نوع من أنواع ما يوضع على البطن، وهو في الغالب من لبس النصارى، وقد جاء في الشريعة النهي عن التشبه بغير المسلمين، ولذلك نهى أهل العلم عن شد الزنار في الصلاة. قال المؤلف: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. فالخيلاء والكبر نوع من أنواع كبائر الذنوب، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمن لبس ثوبا اختال فيه فهو حينئذ من الآثمين. وهكذا إذا سبل أسفل الثياب، وهكذا إذا أسفل الثياب خيلا، فإن هذا الفعل مما يحرم، وقد اتفق الفقهاء على تحريم ذلك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وذكر منهم من يسبل إزاره خيلا. ويبقى هنا مسألة، وهي من أسفل الثياب بدون قصد منه، كانت الثياب تنزل بدون قصد وبدون إرادة، فهذا لا حرج عليه في ذلك لكون الفعل ليس مقصودا له. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الاستسقاء يجر إزاره. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك قال له أبو بكر: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إنك لا تفعله خيلا. المسألة الثالثة: من كان يسبل في الثياب بقصد منه ولم يكن قصده التكبر والخيلاء، فمثل هذا الفعل هل يمنع منه أو لا يمنع منه؟ ظاهر المذهب أنه لا يمنع منه، قالوا: لأن الأحاديث منها ما هو مقيد، منها ما قيد فيه الإسبال بالخيلاء، ومنها ما كان مطلقا، فيحمل المطلق على المقيد. والقول الثاني بأنه يحرم الإسبال للقاصد له، سواء كان ممن يقصد الخيلاء أو ممن لا يقصده، وهذا القول أظهر لورود عدد من الأحاديث في ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، كما في السنن. ولا يصح أن نقول بحمل المطلق على المقيد هنا، لأن المطلق فيه حكم وهو عدم نظر الله للعبد يوم القيامة، والمقيد لأن المقيد بالخيلاء فيه حكم بعدم نظر الله له يوم القيامة، والمطلق الذي ليس فيه ذكر للخيلاء فيه حكم آخر وهو كونه في النار وهو كونه من المخيلة. والقاعدة عند الأصوليين أن الحكم إذا اختلف بين المطلق والمقيد لم يصح حمل المطلق على المقيد. قال المؤلف: والتصوير، أي أن من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها التصوير، والمراد بالتصوير إيجاد صورة أخرى تماثل الصورة التي خلق الله الناس عليها، سواء كان هذا مجسما أو كان مرسوما أو كان على أي هيئة أو طريقة. وقد وردت النصوص بتحريم هذا الفعل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وقال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال: وحيوا ما خلقتم. ويبقى عندنا مسألة، وهي التصوير الشمسي في هذه الأزمان، هل هو من المحرمات ومما يدخل في هذه الأحاديث أو لا؟ نقول: هذا مبني على الخلاف في هذا التصوير، هل يسمى تصويرا في لغة العرب أو هو إنما هو عكس وليس فيه تصوير؟ فمن قال بأن هذا العكس ليس فيه تصوير أباحه وأجازه، ومن قال بأنه لا تصوير فيه، ومن قال بأنه فيه بأن فيه تصويرا منع منه. والأظهر أنه لا تصوير فيه، وذلك لأن هذا الفاعل لم يستحدث صورة جديدة يضاهي بها خلق الله عز وجل، وإنما هو ممن يضبط ويوثق الصورة التي خلق الله عليها الناس، فعمله بمثل عمل المرآة التي تضبط الصورة. ويستدل عليه بأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المصورين بأنهم يضاهئون خلق الله، وهذا لا يستحدث صورة جديدة يضاهي فيها خلق الله. ويستدل عليه بأنه يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وهذا لم يخلق شيئا جديدا ولم يأتي رسم جديد يخالف الصورة التي خلق الله عليها العباد. وإن كان الأولى اجتناب مثل هذا التصوير خروجا من الخلاف واحتياطا لذمة الإنسان. ويستثنى من أحكام التصوير ما لا روح فيه، فإنه لا يمنع منه لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ابن حبان وروده عن ابن عباس قال: إن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا نفس له، كما في الصحيحين من كلام ابن عباس. قال: واستعمال، يعني أن من المحرمات استعمال الأشياء المصورة، سواء كان المستعمل لها ذكرا أو أنثى، سواء كان استعمالها في لبس أو في تعليق أو في ستر للجدار به ونحو ذلك. قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة، يعني أن الرجال يحرم عليهم استعمال الثياب التي نسجت من الذهب والفضة، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فإنه يجوز لهن لبس الثياب المنسوجة من الذهب والفضة والمموهة بهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للنساء لبس الذهب ومنع الرجال من ذلك. قوله: قبل استحالته، يعني إذا تحول الذهب من كونه ذهبا إلى كونه مادة أخرى فإنه لا حرج على الرجل في لبسه. فإن قال قائل بأن هذه البشوت فيها ذهب فكيف تلبسونها، نقول: هذا الموجود في البشت ليس ذهبا، وأهل الصناعة يذكرون بأنه ليس من الذهب في شيء، ولذلك تتغير ألوانه ببقائه مدة، ولو كان ذهبا لما تغير لونه. وقد استثنى طائفة العلم من الذهب والفضة في الثياب، واستدلوا على ذلك برواية ورد فيها استثناء العلم اليسير، لكن أهل الحديث يضعفونها ويقولون هي رواية شاذة، والصواب أن الاستثناء إنما هو من الحرير وليس من الذهب والفضة، فمرجع هذه المسألة إلى النظر في إسناد هذا الحديث. قال: وثياب حرير، يعني أنه مما يحرم على الرجال لبس ثياب الحرير. وقد ورد النهي عن لبس الرجال ثياب الحرير في عدد من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر ولبس الحرير، ونهى عن لبس الديباج، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ثياب حرير فأهدها لعمر فلبسها عمر فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: قد أهديتها لي. فقال: إنما أهديتها لك لتلبسها أو تهديها. فأهداها عمر لأخ له مشرك، كما ورد ذلك في الصحيح. فإن كان الثوب فيه حرير مخلوط، فيه حرير وفيه شيء آخر غير الحرير، فحينئذ الحكم للظاهر منهما، فإن ظهر الحرير منع منه، وإن كان الحرير أكثر فإنه حينئذ يمنع من هذا الثوب. قال: وما هو أكثره ظهورا، يعني ويحرم لبس ثوب الحرير أكثر المنسوجات فيه ظهورا على الذكور، فالنساء يجوز لهن لبس هذه الملابس. ويلاحظ في هذا أن اسم اللبس يطلق أيضا على الافتراش، يطلق أيضا على الافتراش، ولذلك ورد في حديث أنس قال: كان عندنا حصير قد اسود من طول ما لبس. فدل هذا على أن الرجال لا يفترشون في محالهم الحرير، فمجلس الرجال لا يجوز أن يفرش بالحرير. قال المؤلف: إلا إذا استويا، فإذا استوى الحرير مع المنسوج الآخر معه فإنه حينئذ على كلام المؤلف يكون مباحا جائزا، وقال بذلك طائفة. وجمهور على أنه إذا استوى الحرير مع غيره فإنهما يحرمان، ودليل ذلك قاعدة في الشريعة، وهو أنه إذا وجد في المسألة جانب تحليل وجانب تحريم فإنه يغلب جانب التحريم، لدلالة النصوص الواردة بوجوب الاحتياط عند التباس الأمر، كما في قوله: دع ما يريبك أو ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك شيئا من المستثنيات من تحريم الحرير، فقال: أو لضرورة. إذا كان الإنسان مضطرا إلى لبس الحرير جاز له لبسه، والمراد بالضرورة أن يلحق الإنسان ضرر بترك هذا اللبس بحيث لا يجد غيره قائما مقامه. فلو قدر مثلا أن إنسانا في برد شديد ولا يجد ثيابا تقيه من البرد، جاز له لبس ثياب الحرير ليقي نفسه من البرد. وتلاحظون هذا الضابط في الضرورة، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ضابط الضرورة وما المراد بها. فطائفة تقول: ما يلحق بتركه فوات نفس أو فقد عضو، قالوا: وما لم يكن كذلك فإنه لا يسمى ضرورة. والقول الثاني في تفسير الضرورة بأنه ما يلحق بتركه ضرر، ولعل هذا القول أولى وأقوى لأنه الموافق للغة العرب، الضرورة مأخوذة من الضرر، وحينئذ لا نقول بكون الضرورة مبيحة للمحظور إلا بشروط. من هذه الشروط أن يكون الضرر مندفعا بفعل المحرم، فإن لم يكن الضرر مندفعا به فلا حاجة لارتكاب المحظور. ويمثلون له بشرب الخمر لمن كان ظمآن لا يجد ماء، قالوا لأن الخمر لا تزيده إلا عطشا. الشرط الثاني أن يكون الضرر أعظم من المحظور، فإن كان المحظور أعظم من الضرر لم يجز الإقدام على المحظور. من أمثلة ذلك لو قيل للإنسان اقتل 10 أشخاص وإلا قتلناك، حينئذ لا يجوز له فعل المحظور. لماذا؟ لأن الضرر هنا أعظم من المحظور، أو المحظور أعظم؟ المحظور هنا أعظم، لأن 10 أنفس هذا هو المحظور والضرر في نفس واحدة. الشرط الثالث أن يكون وجود الضرر غالبا على الظن أو متيقنا منه، فإن كان موهوما فلا يصح استباحة المحظور من أجل أمر متوهم. الأمر الرابع أن يكون ما يأخذه الإنسان من المحظور بقدر الضرورة، بقدر ما يندفع به الضرر فلا يزيد. لو كان عنده 10 ثياب من الحرير وضرر البرد يندفع بثوب أو ثوبين، لم يجوز له أن يلبس من الحرير إلا ما تندفع به ضرورته. قال المؤلف أو حكة، هكذا عند جماهير أهل العلم بالكسر، والمراد بها العلة التي توجب للإنسان أن يحك جسده، من مثل الحساسية أو البثور أو نحوها. فإذا كان عند الإنسان مثل ذلك جاز له أن يلبس الحرير، لأن بقية الثياب تسبب له مشقة وحرجا. وهنا قاعدة تؤخذ فيما يتعلق بالمسائل الطبية التي يرتب عليها حكم فقهي، أن هذه المسائل على نوعين: النوع الأول ما يجد المكلف مشقة في معالجته، فهذه يكتفى فيها بالمشقة الحاصلة على العبد ولو لم يقل الأطباء بحصول ضرر عليه فيه. من لبس ثوب الحرير يجد وهو مريض بالحساسية يجد المشقة في نفسه، وحينئذ لا نحتاج إلى الرجوع إلى طبيب من أجل أن يقرر أن لبس بقية الثياب يزيد في مرضه. النوع الثاني من أنواع المسائل ما يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من أهل الطب، وهي المسائل التي لا يجد الإنسان في نفسه المشقة والحرج في استعمال المحظور، فحينئذ يرجع إلى الأطباء فيسألون هل على المكلف ضرر بترك المحظور لمرضه أو لا. والضرر الذي يرخص للعباد فيه على نوعين بالنسبة للأمراض التي تترك بها الواجبات أو تفعل بها المحظورات: الأول ضرر يزيد في المرض، والثاني ضرر يؤخر الشفاء والبر بحسب ما يراه الأطباء. قال المؤلف أو مرض، تقدم جاء في الحديث في حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير أنهما اشتكيا من حكة كانت بهما، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في لبس الحرير، قال أو حرب. أجاز الفقهاء للمحارب أن يلبس لباس الحرير؟ قالوا لأن المقاتل محتاج إلى الخيلاء أمام عدوه، فهو يختال لإظهار الشجاعة في قلبه وإظهار الجبن والخور في قلب أعدائه. ومن هنا فإنهم أجازوا له لبس الحرير لأنه يقوي قلبه ويضعف قلب أعدائه. وبعض أهل العلم قال يشترط في هذا أن يكون هناك نفع معلوم، أما إذا كان العدو لا يعرف بلبسهم لهذه الثياب ولا يؤثر في نفسيته ولا ينتفعون به في قتالهم لم يحل لهم لبس الحرير. قال المؤلف أو حشوة، يعني إذا كان الحرير يحشى به الجلباب أو الفراش فإنه حينئذ لا يحرم على المكلف. قالوا لأنه ليس لبسا ولا افتراشا، ومن ثم فلا حرج عليه. قال أو كان علما، يعني إذا كان الحرير علما بأن يكون طرازا للثوب فإنه حينئذ يرخص فيه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ما كان بمقدار 4 أصابع كما في الصحيح، وجاء في حديث ابن عباس أنه قال إنما نهي عن ثوب الحرير المصمت، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. قال أو رقاعا، والمراد به إذا تخرق الثوب وتشقق فإنهم يقومون برقع الثوب برقعة أخرى، فأجازوا أن تكون هذه الرقعة من الحرير. قال المؤلف أو لبنة جيب، المراد بالجيب ما يكون في الثياب لوضع الحوائج والأغراض فيه، فاللبنة التي تكون في أعلاه أجازوا أن تكون من الحرير. قال المؤلف أو سجف فراء، الفراء جمع فرو، والسجف المراد به ما يركب على حواشي الفرو، وهذا ليس خاصا بالفراء بل أي ثوب ركب في حواشي شيء من الحرير فإنهم يجيزون ذلك. روى الإمام مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4. قال المؤلف ويكره المعصفر، العصفر نبات قريب من الزعفران تصبغ به الثياب، وهو بالنسبة للنساء جائز، وقد ثبت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن المعصفرات في الإحرام وفي غيره. وأما بالنسبة للرجال فاختلف أهل العلم في حكمه، فالمذهب على تحريمه لما ورد في صحيح مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس المعصفر، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين من العصفر فقال هما من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وهذا هو قول الإمام أحمد عليه المذهب، وجمهور أهل العلم يرون جواز لبس الثوب المعصفر بلا كراهة، ويستدلون عليه بما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. قالوا ففسروا المعصفر بأنه ما فيه صفرة، والأظهر أن المعصفر إنما هو صفرة خاصة من نبات خاص، فتكون الكراهة مختصة بذلك، وأما بقية لون الأصفر فلا بأس بها. قال المؤلف: والمزعفر للرجال. الزعفران نوع من أنواع النبات يوضع في الأطعمة وتزين به الثياب، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. هذا شيء مما يتعلق بأحكام هذا الشرط من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، وقد بحث المؤلف فيه كثيرا من مسائل اللباس مما يحتاج الناس إليه، وهنا مسائل متعلقة بهذا، منها لبس الثوب الأحمر، فالأحمر على نوعين: أحمر خالص فهذا مكروه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الأحمر، وأما إذا كانت الحمرة ليست خالصة مثل لباسنا هذا فإنه لا يدخل في النهي، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردا حمراء، والأصل في لبس في لفظة البرد أن تكون مخططة، وحينئذ فلا حرج في لبس ما لم يكن أحمر خالصا. ومن المسائل التي تتعلق بهذا أن بعض الناس إذا لبس ثوبا جعل ثوبه فوق نصف الساق، وهذا يضمن الأمور المكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. ولا يفهم من هذا أن المستحب والأفضل أن تكون الإزرة إلى نصف الساق، هذا ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن هذا هو الحد الجائز، وليس المراد بذلك أن هذا هو الأمر المستحب. ويدل على هذا أن الصحابي الذي وصف أهل الصفة قال: كان ثوب من يجد منهم إلى كعبيه، وثوب من لم يجد إلى أنصاف ساقيه. ويدل عليه ما ورد في حديث أبي بكر، فإنه قال: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فلو كان إزاره إلى نصف الساق لكان استرخاء إزاره سببا في كشف عورته. وهكذا أيضا في حديث خرج إلى صلاة الاستسقاء يجر إزاره. وهكذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أنه ما كان من الثياب يشهر الناس، يشهر المرأة عند الناس ويجعلهم يلتفتون إليه، فإنه مما ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوب الشهرة، سواء كان اشتهاره والتفات الناس إليه بسبب جماله أو بسبب بريقه أو بسبب وساخته أو بسبب تقطعه أو نحو ذلك من أنواع الشهرة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. وهكذا أيضا بالنسبة للنساء لا يلبسن الثياب التي تصف أجسادهن، فما كان يظهر شيئا من تفاصيل الجسم فإنهن يمنعن منه، سواء أظهر الصدر أو أظهر العجيزة أو نحو ذلك. ولذا تؤمر المرأة بلبس الجلباب، وكان النساء من عهد النبوة يلبسن الجلابيب، والجلابيب كما تقدم تغطي سائر البدن، تكون من أعلى الرأس إلى القدمين. وقد جاء في ذلك قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فدل ذلك أن النساء مأمورات بلبس الجلباب الذي يغطي سائر البدن. وإن شاء الله نتكلم عن الشروط الأخرى من شروط الصلاة بعد صلاة العشاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.